سائلة أختكم أم محمود من جدة: سكننا في شقة جديدة وكنا نصلي في اتجاه معين ظنا منا بأنها القبلة، وبعد ذلك اتضح لنا أن القبلة تميل لليمين بمقدار عن الاتجاه الذي كنا نصلي فيه، فاتجهنا نحو الاتجاه الصحيح، فهل صلاتنا الأولى صحيحة أم علينا الإعادة لما فات؟ إذا كان الميل يسير فالصلاة صحيحة، إذا كان الميل عن القبلة يسير يغتفر والحمد لله والصلاة صحيحة، أما إن كان كثير من كبير فتقضوا ما مضى عليكم القضاء لما مضى. نعم.